بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. توقفنا من رسالة من كتاب الرسالة لأبي محمد القرواني عند قوله رحمه الله تعالى: باب في صلاة الخوف. وهذه الصلاة من الصلوات التي شرعها الله تعالى لعباده تخفيفا عنهم في حالة الضيق، وهي كما تسند إلى الخوف لا تفعل إلا فيه، إنما قيل لها صلاة الخوف لأنها صلاة لا تحل للآمن وإنما تحل للخائف، على الوجه الذي سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى، كما قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الآية أتت بعد أن ذكر تعالى حكم هذه الصلاة وشرعه في كتابه. والأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الجماعة في غزوة ذات الرقاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تجاه العدو بأصحابه صلاة الخوف، فقد نزلت عليه الآيات من سورة النساء في صلاة الخوف. وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة، يعني أن الأصل في صلاة الخوف أنها إنما شرعت في السفر، فلذلك إنما وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وكان في سفر صلوات الله وسلامه عليه، لذلك قال الشيخ: وصلاة الخوف في السفر. أما حالها في الحضر فسيأتي الكلام عليه، لكن الأصل فيها أنها رخصة للغزاة في سبيل الله تعالى إذا احتاجوا إليها. ولهذا قال الشيخ: إذا خافوا العدو، فهذا شرط لا بد أن لا يمكنهم إقامة الصلاة على هيئتها المعروفة، فإذا أمكنهم إقامتها على الهيئة المعروفة فهي رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها. إذا خافوا العدو حالتها وكيفيتها وردت فيها حالات كثيرة، وصلت في الأحاديث إلى 7 حالات وثمان حالات، كلها في الصحاح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا، لا أن مسلما قد استوعب أسانيدها أكثر وأكثر من ذكر ما صح لديه منها. وهذه الحالات كما قال العلماء لا خلاف أنه إذا فعل من حضرهم العدو وأرادوا صلاة الخوف إذا فعلوا منها حالة فإنها تجزئهم. والذي يذكره هنا أبو محمد يختص بما هو مختار في المذهب المالكي خاصة، أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة، بمعنى يجعل الناس نصفين أو يدع أكثرهم وجاه العدو ويأخذ طائفة مواجهة العدو، كما هو نص القرآن: يدع طائفة مواجهة العدو ويأخذ هو طائفة يصلي بهم فيصلي الإمام بطائفة ركعة، يعني أنه إذا كان في صلاة الصبح مثلا فإنه يصلي بالطائفة التي تذهب معه ركعة، ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون ويذهبون في وجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الباقية ويسلم، ويقومون هم يقضوا لأنفسهم ويسلمون، ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام يعني في الركعة الثانية وهو ما زال قائما، يصلي بهم الركعة الثانية بالنسبة له هو وهي الركعة الأولى بالنسبة لهم هم، ثم يتشهد ويسلم ولا ينتظر قضاءهم هم لركعتهم، لأنه لا يقومون يقضون إلا إذا سلم الإمام، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. فهذه الحالة هي التي استقر عليها اختيار مالك رحمه الله تعالى لصفة صلاة الخوف. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها، يعني سواء كانت إذا كان في الظهر فإنه يصلي في الرباعية فإنه يصلي. هو الكلام هنا كما قال الشيخ في السفر خاصة، ومعلوم أن الرباعية أنها تخصر في السفر ركعتين كما تقدم معنا، ولذلك الصبح والظهر والعصر والعشاء حكمهما حكم هذه الصلوات الأربعة واحد، لأن كل واحدة ستصلى ركعتين قصرا في الظهر والعصر والعشاء وعلى الأصالة في الصبح، فيصلي بهم ركعات ثم يقف قائما ينتظر الباقين حتى إذا أتوا صلي بهم ركعة الباقية ثم يسلم ويقومون فيقضون ركعتهم الباقية. لهذا قال الشيخ أن يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون، هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب. يقول أنهم إذا أرادوا أن يصلوا المغرب صلاة الخوف فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويثبت جالسا في شرسة الوسطى حتى تأتي الطائفة الأخرى فيقوم ويصلي بهم الركعة الباقية ويسلم، ثم يقومون ويقضون ركعتين وبالثانية ركعة. وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين. ما تقدم هو حكم صلاة الخوف بالنسبة إلى السفر، أما حكمها بالنسبة إلى الحضر إن العدو إذا هجم على المسلمين وخافوا هجومه عليهم في الحضر فإنهم يصلون كذلك صلاة الخوف، هي لا تختص بالمسافر، فإن العلة التي هي شدة الخوف كما تقع للمسافر تقع للمقيم، فإذا خافوا شدة خوف فإنهم يصلون الظهر والعصر والعشاء، يصلون إذا أرادوا صلاة الخوف يصلي بطائفة، الطائفة الأولى يصلي بهم ركعتين ثم يمكث جالسا أو قائما حتى تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم، وتقضي الطائفة الأولى ركعتيها وتسلم ثم تذهب وتقف وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فإذا سلمه وقضت ركعتيها. صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين، ولكل صلاة أذان وإقامة، يعني أنهم لا يجمعون الصلوات إلا إذا احتاجوا إلى ذلك حاجة شديدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، إنه لم يصلي العصر في بعض تلك الأيام إلا بعد هنيهة من الليل، فصلى العصر والمغرب كما ثبت ذلك في الصحيح. ولكل صلاة أذان وإقامة، أي أن كل صلاة تصلى في الحضر فإنها يؤذن لها أذانا مستقلا ويقام لها إقامة مستقلة، وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقته، يعني أنه إذا كانت شدة الخوف أكثر من ذلك لأن هجمتهم المعركة وقد خافوا فوات الصلاة فإنهم يصلون وحدانا أي ليسوا بجماعة، ويطعنون ويركضون في أثناء المعركة ويقتلون ويصيحون الصياح الذي يحتاجون إليه في إرهابهم للعدو وقتالهم له، وفي نفس الوقت يكونوا يصلون ولو استدبروا القبلة في ذلك ولو أصابهم دم، فإن ذلك مما يعفى لهم عنه لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا، يعني سواء كانوا ماشين على أرجلهم أو ركبانا على الدواب، ماشين أو ساعين مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، هذه الحالة الأخيرة لا تكون إلا في أثناء المعركة في وسط المعركة، إذا خافوا من خروج الوقت فإنهم يصلون وحدانا ولا يلزمهم في هذه الحالة استقبال القبلة ولا يضرهم استدبارها ولا يضرهم أيضا إمساك الملطخ ولا الكلام الذي يحتاجون إليه، فإن ذلك كله يسوغ لهم في حال صلاتهم لصلاة الخوف حتى يصلوها إيماء على قدر وسعهم في ذلك. ثم بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا في صلاة العيدين والتكبير أيام منى، فقال: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. صلاة العيدين وهي صلاة الأضحى والفطر اختلف فيها الأئمة الأربعة على ثلاثة أقوال، فكان مذهب الإمام أبي حنيفة أن صلاة العيد فرض واجبة على كل شخص لنفسه، وكان مذهب الإمام أحمد أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. أما مالك والشافعي فإن مذهبهما فيها أنها سنة من السنن المؤكدة لا ينبغي لمن هو من أهلها أن يتخلف عنها، وقد جمع أقوالهم في ذلك بعض أهل العلم بقوله: قد جاء خلف في صلاة العيد فأحمد في رأيه السديد فرض كفاية، وقال مالك والشافعي سنة، والسالك نهج أبي حنيفة الحبري يرى وجوبها فرضا على كل الورى، وجوبها عينا على كل الورى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: صلاة العيدين سنة واجبة، يعني أنها سنة من السنن المؤكدة التي لا ينبغي لمن هو من أهلها وهو من تجب عليه الجمعة أن يتخلف عنها. وصفتها هي ما ذكرها أبو محمد بقوله: يخرج لها الإمام والناس ضحوة، يعني بعد طلوع الشمس وقبل اشتداد حرها أو مع اشتداد حرها، ينبغي أن يكون خروجهم بعد طلوع الشمس وقبل أن يشتد حر الشمس. يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل، يعني وصل إلى المصلى، حانت الصلاة. وفي قوله يخرج لها الإمام والناس أنه يندب كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن تفعل خارج مصر تذللا لله تعالى وإظهارا لنعمته هي على عباده بذلك اليوم، وإعظاما لهذه الشعيرة ألا وهي عيد الأضحى وعيد الفطر المباركين. يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة، وليس فيها أذان ولا إقامة، يعني أنه لا يؤذن في العيد ولا يقام فيها. وقد استحب بعض العلماء أن يقال الصلاة جامعة، إلا أن المذهب المالكية ليس فيه ذلك، ليس فيها أذان ولا إقامة. كذلك من يأتي العيد من أهل العيد، من يأتي المصلى من أهل العيد قبل الإمام، فإنه لا يصلي ركعتين لتحية المسجد، فإنه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها بالمصلى، فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا، يعني أن هاتين الركعتين يقرأ فيهما ويجهر بالقراءة. ثم عين الشيخ السور التي يقرأ فقال: بأم القرآن ويسبح اسم ربك الأعلى، يعني في الأولى، والشمس وضحاها ونحوهما، يقرأ بها في الركعة الثانية، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، يعني أن سنة صلاة العيد أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات لتكبيرة الإحرام، يعني ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. فتكبير الركعة الثانية يكون أنقص بتكبيرة واحدة عن تكبير الركعة الأولى. ثم عين الشيخ مكان التكبير فقال أنه قبل القراءة، يعني أن هذه التكبيرات السبعة أو الستة في الركعة الثانية، سبعة في الركعة الأولى والستة في الركعة الثانية، يفعلها الإمام تباعا بدون قول بينها، قد استحب بعض السلف أن يفصل بين كل تكبيرتين بقدر ما يثني على الله تعالى، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان، يعني أن بقية الركعة كسائر الركعات كسائر ركعات الصلاة، وفي كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم. فإذا انتهى من صلاته يرقى المنبر إن كان ثمة منبر، ويندب أن يوضع له منبر كما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى، ويخطب عليه. فخطبة العيد تكون بعد الصلاة. وهناك ضابط يذكره بعض فقهاء المذهب أن كل صلاة لا خطبة فيها يجهر فيها يسر فيها إلا الصبح، وكل صلاة بها خطبة فإنه يجهر فيها إلا صلاة الكسوف. وفي الثانية خمس تكبيرات، ثم قال ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته، يعني أن أول الخطبة أنه إذا رقى المنبر يخطب فيعظ الناس ويذكرهم ويحضهم على الصدقة ويبشرهم ويعلمهم بفضل ما هم فيه من الزمان وبفضل ما وفقهم الله تعالى له من الخير، ويجلس في أول خطبته، يعني أنه يجلس بين الخطبتين كما يفعل في الجمعة، ووسطها ثم ينصرف، يعني أنه يجلس في أول الخطبة ثم يخطب ثم يجلس ثم بعد الخطبة الثانية لا يجلس ينصرف. ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، يعني أنه يستحب للإمام وكذلك لسائر من أتى العيد لما ثبت في السنة من ذلك أن الآتي إلى صلاة إلى المصلى يوم العيد يستحب له أن يبتدئ التكبيرة حتى يصل إلى المصلى، وإذا أيضا فرق المصلى رجع عن المصلى أن يبتدئ التكبير، وإن يخالف إذا أتى من طريق أن يعود من طريق أخرى غير الطريق التي أتى منها. قيل لعله أن يجد فقيرا يتصدق عليه، وقيل لتشهد له بقاء لتكسر شهادة بقاع الأرض له. وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى، يعني أن الإمام خاصة، فإنه إذا كان يصلي صلاة الأضحى فإنه يندب له أن يخرج بأضحيته إلى المصلى ويذبحها أمام الناس، فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس يذبحون بعده. والأصل في هذا أنه سيأتي في الأضاحي أن الإمام لا يحله تقديم ذبح الأضحية قبل ذبحه، وأن من فعل ذلك عليه أن يعيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده. وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى، يعني أنه يندب للآتي إلى المصلى أن يذكر الله تعالى في خروجه، وكذلك يذكره ويكثر من ذكره في رجوعه من بيته، أي حين ابتداء خروجه من بيته سواء كان خارجا في فطر أو أضحى، جهرا يرفع صوته بذلك رفعا لا يشق عليه حتى يأتي المصلى، الإمام، أي إلى حين قدوم الإمام. فإذا قدم الإمام يتأهب للصلاة، الناس كذلك. فإذا دخل الإمام وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام. فهذا الفعل ذكره الشيخ هنا على أنه من مناديب الإمام، ثم ألحق به بقية المصلين فقال والناس كذلك. فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك، يعني يقطعون التكبير ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته، يعني أنه يندب للإمام في خطبة العيد أن يملأها يفتتحها بالتكبير ويختتمها بالتكبير ويجعل التكبير في وسطها أيضا، ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك، يعني أنه يندب حضور هاتين الخطبتين اللتين بعد الصلاة، ويستحب الإنصات ولا يجب. فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر كل الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، يعني أنه من المناديب في هذه الأيام إكثار التكبير لما ثبت من فعل عمر رضي الله عنه وكذلك أبي هريرة أنهم كانوا يكبرون يذهبون إلى السوق فيكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم. إذا كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات، يعني كل صلاة صلوها يكبرون ثلاث تكبيرات، إذرا 15 فريضة، هذا هو المطلوب ابتداء من صلاة الظهر من يوم النحر، فسواء في ذلك الحاج وغيره إلا أنه يتأكد في حق الحاج. دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع، فهي 15 صلاة، وهو آخر أيام منا يعني اليوم الرابع، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع، يعني أنه يكبر إثر صلاة الصبح من اليوم الرابع ويقطع التكبير. والتكبير دبر الصلوات المختار فيه يعني في المذهب أن يقول الله أكبر والله أكبر والله أكبر، يعني يكررها ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يعني أنه إن قال لا إله إلا الله والله أكبر أو سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لا بأس به. يقول إن شاء ذلك إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا، والأول والكل واسع، يعني أن الأول الذي هو الإتيان بالله أكبر ثلاث مرات هو الذي درج عليه أكثر علماء المذهب، وأن هذا الأخير قد روي عن مالك أيضا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى معلما بأن كلا اللفظين يندب الإتيان به والكل واسع، والأيام المعلومات وأيام النحر الثلاثة، يعني أن الأيام المعلومات المذكورة في القرآن في قوله تعالى يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم هي أيام النحر الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأيام المعدودات أيام منى، أيام منى تبدأ من اليوم الأول الذي هو اليوم العاشر، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عد فيها يوم النحر، إذن يوم النحر معدود وليس بمعلوم، والثلاثة بعده معدودة معلومة. والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، يعني أن العيدان يندب ويستحب التطيب فيهما ولبس الثياب الحسنة الجديدة، وليس ذلك بلازم يعني أنه ليس بواجب لكنه من سنة الإسلام المؤكدة، ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب، أن يلبس من ثيابه أحسنها وأن يبرز في أحسن هيئة إعظاما لشعيرة العيد التي شرعها الله تعالى لعباده. ثم بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب في صلاة الخسوف. وصلاة الخسوف، الخسوف بالخاء، الغالب أنهم يستعملونها للشمس، والكسوف يستعملونها للقمر، وقد يستعملون الخسوف للقمر والكسوف للشمس. وعلى كل حال الشيخ هنا استعمل لفظ الخسوف في الشمس خاصة، وهذه الصلاة الأصل فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حين خسفت الشمس يوم مات إبراهيم صلى صلاة طويلة ثم خطب بعدها فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فهذه الصلاة تعمل عند موجبها، وهو ذهاب ضوء القمر أو اختفاء بعضه، وكذلك ذهاب ضوء الشمس واختفاء أو اختفاء بعضه. وصلاة الخسوف سنة واجبة، يعني أنه لا ينبغي تركها ولا التساهل في شأنها. إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد، فإنه يخرج إلى المسجد ولا يخرج إلى خارج إلى المصلى، فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، لا يقول فيها، لا يؤذن لها ولا يقام، فهي كالعيد في ذلك. ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، يعني أنه يندب له أن يطيل القراءة، وأن يكون إسراعها أن تكون قراءته بقدر إسراع سورة البقرة، يعني طويلة جدا، وأن يسر فيها ولا يجهر. ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ما يقرأ الفاتحة وسورة دون السورة الأولى كآل عمران مثلا. ثم يركع نحو قراءة الثانية، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد السجدتين تامتين. فصلاة الخسوف عبارة عن ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات. ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم. هاتين الركعتين تفعلان على هذه الكيفية، كل ركعة منهما فيها ركوعان وسجودان. وإذا فعلها على هذه الكيفية فإنه يسلم، وسواء رجعت الشمس إلى حالها أم بقي خسوفها فإنهم يدعون ويستغفرون ويتصدقون وينصرفون، ولا يصلونها مرة أخرى. ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل، يعني أن الذي عنده عذر لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد فإنه يصليها في بيته على سنتها، صليها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، يعني أن خسوف القمر على مشهور المذهب المالكي لا يجمع لها، ليست كخسوف الشمس، بل يصلونها أفرادا، وكل يصلي ركعتين ركعتين حتى ينزل، وليصلي الناس عند ذلك إفذاذا، والقراءة فيها جهرا لأنها ليلية، ولهذا قال: كسائر الركوع النوافل. قاعدة النوافل عند المالكية أن ما كان منها ليليا فإنه يجهر فيه، وما كان منها نهاريا أنه يسر فيه. فصلاة خسوف القمر يجهر فيها بالقراءة لأنها ليلية، وصلاة خسوف الشمس يسر فيها بالقراءة لأنها نهارية. وليس في أثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، يعني أن الخطبة في بعد صلاة الخسوف لا تكون مثل الخطبة التي تكون في العيد، يعني لا يصعد المنبر ولا يجلس بين الخطبتين ونحو ذلك، وإنما يقف فيعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم برد الوداع ويخوفهم مثلات الله تعالى وعظيم بطشه وشدة عذابه، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم، يعني أنه يطلب منه بعد الصلاة أن يعظ الناس وأن يذكرهم، ولكن لا يخطب على هيئة الخطبة المعهودة في الجمعة وفي العيدين. ثم بعد هذا ذكر الشيخ صلاة الاستسقاء، والاستسقاء السين والتاء للطلب، يطلب السقيا، فإذا عطس الناس فإنه يسن لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، وكذلك إذا احتاجوا لذلك لزرع أو مرعى أو نحو ذلك فإنه يسن لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة تقام، يعني أنها سنة من السنن المؤكدة، يخرج لها الإمام كما يخرج للعيد ضحوة، يعني أن وقتها هو وقت العيد يخرج لها ضحوة، إلا أن أهلها لا يخرجون خروج أهل العيد، فأهل العيد يخرجون بثياب حسنة وفي حالة حسنة، وأما أهل الاستسقاء فإنهم يخرجون في ثياب رثة وعلى هيئة مبتذلة راغبين لله تعالى راهبين. كما يخرج للعيد ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، اقرأوا بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها بعد الفاتحة، وفي كل ركعة سجدتان، ركعتي الاستسقاء كسائر ركعات النوافل، فيها سجدتان وركوع وركوعان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم، ثم بعد سلامه يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، يعني أنه يجلس قبل أن يقوم، فيطمئن الناس وقام متوكئا على قوس أو عصا يندب أن يتوكئ فيها على شيء، فخطب ثم جلس ثم قام فخطب، وفي خطبته تلك يكسر من الاستغفار. فالاستغفار هنا في صلاة الاستسقاء كالتكبير بالنسبة لصلاة العيد، يفتتح به الخطبة ويجعله في أثنائها ويجعله في آخرها، فخطب ثم جلس ثم قام فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة، فإذا فرغ من الخطبة ومن تذكير الناس فإنه يستقبل القبلة ويحول رداءه، يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، يعني أنه في تحويله للرداء يحذر من أن يقلبه، وإنما يحوله بأن يجعل يمينه يساره ويساره يمينه، بأن يفعل له هكذا فإذا فعل له هذه الكيفية فإنه سيجعل يمينه يساره ويساره يمينه بدون أن يحوله بدون أن يقلبه. هذا معنى قول الشيخ فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر، هذه هيئة التحويل، وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك تفاؤلا بأن يحول الله تعالى حالهم، وخشية من أن يقلب الله تعالى بهم أن يقلب الله تعالى بهم أن يقلب الله تعالى ما بهم الأرض أو نحو ذلك مما أخذ الأمم السابقة، وليفعل الناس مثله، يعني أن سائر الناس الجلوس فإنهم يفعلون مثل هذا التحويل الذي يفعله الإمام وهو قائم وهم قعود، يعني أنه يكون واقفا ثم يستقبل القبلة ويدعو ثم ينصرف ينصرفون، ولا يكبر فيها، يعني أن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير، وكذلك في صلاة الخسوف إنما فيها استغفار فقط غير تكبيرة الإحرام الخفض والرفع، يعني أن التكبيرات السبع المذكورة وكذلك الست الأولى والثانية من العيد لا تذكر هنا، وكذلك لا أذان فيها ولا إقامة، كما أن ذلك هو سنة ما قبلها من الصلوات المتأكدة السنية. هذا ما تيسر الكلام عليه من أحكام صلاة الاستسقاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد.